يقول ما هي الصيغة الصحيحة في التسليم في صلاة الجنازة؟ ما ثبت على الصحيح، ما ثبت في صلاة الفرض صح كذلك في صلاة الجنازة، ما صح في صلاة الفرض صح في صلاة الجنازة، هذا هو الصحيح لعموم الأدلة في هذا. وبعض أهل العلم استحب التسليم لأنه ثبت خاصة في صلاة الجنازة، فلهذا استحبوه خاصة، والأمر في هذا واسع.